عليك مني سلام يا أرض فغاني ففيك طاب المقام وطاب جهادي كابول ترفع رأسها رغم الخصاصة والخطر كابول يبسم ثغرها تعوي وتنصر من حضر الشيخ يونس قد أوى ليس يهاب إذا زهر والخر الرجولة والإباء أميرنا الملا عمر أفغان منشودة للرعى وأفغان مئذنة للدعاء وأفغان منشودة للرعى وأفغان مئذنة للدعاء وأفغان مقبرة للغزاة وأفغان مقبرة للغزاة نموت وقوفا ونحيا أسودا ولا نعرف الانحناء خدود لكم وارحلوا خدود لكم وارحلوا هذه أرض الإباء سنوس كم جرعوا من عذاب وكم نكست راية في الشعار سنوس كم جرعوا من عذاب وكم نكست راية في الشعار وأفغان مقبرة للغزاة وأفغان مقبرة للغزاة نموت وقوفا ونحيا أسودا ولا نعرف الانحناء خدود لكم وارحلوا خدود لكم وارحلوا هذه أرض الإباء وفي الكر والفرس ذا الأسود لنبدأ فجرا قويا عتيدا وفي الكر والفرس ذا الأسود لنبدأ فجرا قويا عتيدا ويرمك تشهد عهد الهبى ويرمك تشهد عهد الهبى نموت وقوفا ونحيا أسودا ولا نعرف الانحناء خدود لكم وارحلوا هذه أرض الإباء وأفغان أنشودة للرعى وأفغان مئذنة للدعاء وأفغان أنشودة للرعى وأفغان مئذنة للدعاء وأفغان مقبرة للغزاة وأفغان مقبرة للغزاة